بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إني سألت الشعر عما تلطفا فقال هيهات هيهات لن أتوقفا في ليلة إسرار الحبيب المصطفى. عذرا رسول الله فكرت في وجهه فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسف. والله لو جمل العباقرة كلهم في وجه أفضال له لن تعرفا. والله لو قدوا الزمن من البداية إلى النهاية فضل يكتب مكتفا. والله لو ماء البحار بأسرها كان البلاد لوجه أحمد مكتفا. والله لو قبر النبي تفجر جمره للبدر ولها وكتفا. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة القول الكريم تشرفا. يكفيه ان البدر يختفى نوره لكن نور محمد لن يختفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ختم اخوة اليمن والاسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة. وقد أقامت الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة هذه الليلة القرآنية تسليما للراحلة الكريمة التي انتقلت إلى جوار ربها في هذه الأيام الطيبة المباركة. فهي الآن في الجنة تسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية هو العزيز الغفار. فباسم الأسرة الكريمة باسم أبناء الراحلة الأستاذ علاء الشكري والأستاذ خالد الشكري والأستاذ معتز الشكري والأستاذ أسامة الشكري والأستاذ وليد الشكري وباسم أشقاء الراحلة الكريمة باشمهندس عطية راجع والحاج عبد الرؤوف راجع. نتقدم باسمهم جميعا بخالص الشكر لكل من وزن في هذا العداء. نتابع الاستماع الى معجزة هذه المشيئة. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يطوى عليها جانبهم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوطن سعيد القارئ بفرد الإذاعة والتلفزيون العربي في مدينة مصر العربية والعالم الإسلامي. ندعو الله له وله يوفقك ولنا ولهم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. اتفقنا بدري يا حاج محمود. إلا I'm والله الكرامات المتوفية أم من الصالحين عليك أخوك. لله تبديك له الذي تأخذ إليك وجهه

ذكر الله Thank you. من الله

لا يمكن اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا تراه نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلتها في أحد من كتابك أو علمتها أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا يا رب العالمين وأن تجعله هاديا لنا على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. هكذا يا أخوتنا يا أخوتنا الإيمان والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي القارئ بتقديم دعوة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. نقلناها لكم على أحد مقدرات الصوت والخطة الفندقية البشرية ودار الضغط الحديث الفكهاني المحيط النخاس مركز الزفادي الهندسة الكهربائية الكبرى بأكبر محطات الديزل الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة مقابل الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى ودارة الهرس محروس الصغير وأخي الحق الثاني في شارع فاروق الزقني باسم أبناء الراحلة الكريمة الأستاذ علاء الشكري والأستاذ خالد الشكري والأستاذ معتز الشكري والأستاذ أسامة الشكري والأستاذ وليد الشكري ضيفنا شقاء الراحلة باشمهندس عطية راجع الحاج عبد الرؤوف راجع. نتقدم بالتقدير جميعا بخالص الشكر لكل من وسان في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل ألا يرق مكروها في عزيز الأبد، وشكر الله سعيه جميعا.